بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تطبيق كاشف الغطاء رحمه الله فكرة الترتب على مسائل فقهية ثلاث: مسألة المسافر الجاهل بوجوب القصر إذا أتم في صلاته، ومسألة من أجهر في صلاة إخفاتية جهلا أو أخفت في صلاة جهرية جهلا. في هذه المسائل يحكم فقهيا بصحة الصلاة التي أتى بها المكلف، ومن هنا وقع الإشكال في هذا الحكم الفقهي، كيف تصح هذه الصلاة والحال أن المكلف لم يعمل بتكليفه. تكليفه كان هو القصر أتم، تكليفه كان هو الجهر أخفت، تكليفه كان هو الإخفات أجهر، كيف يحكم بصحة الصلاة؟ كاشف الغطاء صحح الصلاة عن طريق الترتب، قال هذه الصلاة التي أتى بها يوجد بها أمر، لكنه أمر ترتبي. خب، أشكلوا عليه بعدة إشكالات، ثلاثة من هذه الإشكالات كانت للمحقق النعيمي ودرسناها وأجبنا عليها، قلنا هذه الإشكالات غير واردة على كاشف الغطاء. الإشكال الرابع كان لسيدنا الأستاذ الشهيد، والذي أيضا ذكرناه في اليوم الماضي وأجلنا دراسته إلى هذا اليوم. الإشكال الرابع هو أنه عندما تقولون لأن هذا المسافر مثلا الجاهل بوجوب القصر كان يجب عليه التمام، لكن هذا الوجوب وجوب ترتبي، يجب عليه القصر أولا، ومترتبا على تقدير ترك القصر يجب عليه التمام، أليس هكذا؟ ترتب هكذا أن الأمر بالتمام كان موجودا وموجها إلى هذا المكلف، لكنه أمر ترتبي. خب، نقول هذا الأمر بالتمام المتوجه إلى هذا المكلف على تقدير ترك القصر على تقدير ترك القصر في تمام الوقت، أم على تقدير ترك القصر في جزء من الوقت؟ شرط وجوب التمام ما هو؟ ترك القصر في تمام الوقت، هذا هو شرط وجوب التمام، أم شرطه ترك القصر ولو آنا ما، ولو في ساعة من الوقت، جزء من الوقت؟ فإن فرض الأول كان لازمه أن هذا المسافر لو صلى تماما جهلا بوجوب القصر، ثم في أثناء الوقت علم، قالوا له المسألة الشرعية راح يمل العالم والوقت باقي، وقت الصلاة باقي، افتهم أنه صلاة المسافر قصر مو تمام، هو صلى تماما بالحضرة أول ساعة، بعدين إجى بالأثناء بالطريق سأل العالم والتفت إلى المسألة، علم بأنه يجب على المسافر القصر. خب، هنا لو قلنا بالفرض الأول، يعني لو قلنا أن وجوب التمام مشروط بماذا؟ بترك الوقت في ترك القصر في تمام الوقت، إذن هذا الإنسان لم يترك القصر في تمام الوقت، ترك القصر في الساعة الأولى الآن، والسهم علم بالمسألة والوقت باقي، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصلي الآن قصرا، لأنه علم بالمسألة، علم بالحكم الشرعي والوقت هم باقي، علم بأن المسافر يجب عليه القصر ووقت الصلاة باقي، إذن فالمفروض أن يصلي الآن. هل تلتزمون بهذا؟ لا، الفقهاء لا يلتزمون بهذا. يقول الفقهاء يقولون المسافر إذا كان جاهلا بوجوب القصر وصلى تماما حتى لو علم بالمسألة في أثناء الوقت لا يجب عليه، ما صلاه صحيح ولو انكشف الخلاف له في داخل الوقت. فلو قلنا بأن شرط وجوب التمام تارك القاصر في تمام الوقت، هذا الشرط لم يتحقق بالنسبة لهذا الإنسان، إذن وجوب التمام لم يكن متحققا بالنسبة إليه، لأن شرط وجوب التمام هو تارك القاصر في تمام الوقت. هذا في أثناء الوقت علم بوجوب القاصر وراح يصلي قصر، إذن فصلاته التامة مو صحيحة، لأنه لم يكن هذه الصلاة لم يكن شرط وجوبها متحققا، فيجب أن تلتزموا بأن هذه الصلاة اللي صلاها تامة هذه هيش هباء، ليست صحيحة، ليست لم تكن واجبة، ليست صحيحة وليس لها آثار الصحة، وهذا خلاف ما هو في الفقه. الضرورة الفقهية تقول بأن الصلاة التامة التي يصليها هذا المكلف في أول الوقت صلاة صحيحة وإن انكشف الخلاف في داخل الوقت. إذن فهذا الفرض له تالي فاسد لا تلتزم به. وإن فرض الفرض الثاني وهو أن يكون الأمر بالتمام مشروطا بترك القصر ولو آن ما ولو في جزء من الوقت، بمجرد أن يترك القصر ولو في الساعة الأولى من الوقت هذا المسافر يتجه إليه هذا التكليف، التكليف بالتمام. هذا أيضا له تالي فاسد، تالي فاسد لهذا هو عبارة عن أنه لازمه أن هذا المسافر ما دام قد ترك القصر في ساعة من الوقت، إذن بعد ذلك يجتمع عليه وجوب القصر ووجوب التمام معا. لازمه أن تقولوا بأنه بعد ذلك يجتمع عليه وجوب القصر ووجوب التمام معا. وجوب القصر لأنه علم بالمسألة والوقت هم باقي فيجب عليه القصر. وجوب التمام لماذا يتجه إليه؟ باعتبار أن شرط وجوب التمام تحقق، شرط وجوب التمام أن يترك القصر ولو في ساعة من الوقت ولو آن ما، وقد ترك القصر آن ما، فتحقق شرط وجوب التمام بالنسبة إليه. فيجب أن تلتزموا بأن هذا المكلف إذن اجتمع عليه وجوب القصر ووجوب التمام معا، بينما هذا أيضا لازم باطل لا يلتزم به فقيه. لا يلتزم فقيه بأن المسافر الجاهل بوجوب القصر إذا ترك القصر في أول الوقت، في أول الوقت ثم في أثناء الوقت علم بالحكم الشرعي يجتمع عليه وجوبان، وجوب القصر ووجوب التمام، ما حد يقول. اي ضرورة اكتمل ضرورة فقهية. اي نحن امام ظاهرة فقهية مسلمة خلينا نحللها. ظاهرة فقهية هي ان المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا اتم صلاته صحيحة ولو في اثناء الوقت عرف الحكم الشرعي بعد مو لازم ان يعيد. هاي مسلم، هذا تجدونه في الرسائل العملية ما حد يخاف. كيف نحلل هذا كلام في ان هذا الحكم بالصحة اللي هو واضح فقهيا ضروري، الحكم بالصحة هذا شلون يجي مع ان هذا المكلف مسافر والمسافر مكلف بالقاصر بينما هو اتى بالصلاة تامة؟ كيف تقولون صلاة صحيحة؟ الصحة يعني مطابقة العمل للحكم الشرعي، هو عمله لم يطابق الحكم الشرعي، هذا العمل طابق شنو؟ طابق وجوب القاص؟ لا، أكو وجوب آخر غير وجوب القاضي هذا العمل طابقه؟ شاكل القضاء قال إيه أكو وجوب آخر وجوب تلتدي بالتمام متوجه إلى هذا المكلف هذا العمل طابق. فجوة صحح الحكم بالصحة الفتوى الفقهية الضرورية صححها عن طريق الترتب قال نعم هناك وجوب آخر بالتمام متوجه إلى هذا المكلف لكن ترتبي وجوب أولا هو القاضي ترتبا التمام بشرط تلك القاضي. إذن عمله طابق وجوبا موجودا طابق حكما شرعيا متوجها إليه وهو حكم الترتبي للتمام. جريد شوف هذا الكلام صحيح هل يمكن تصحيح هذه الصلاة عن طريق الترتب كما صنعه كاسر الغطار أو لا تطبيق الترتب هنا غير صحيح. المجنعين قال تطبيق الترتب هنا مو صحيح أولا ثانيا ثالثا هذه إشكالات درسناها فهمنا لا إشكالات مو واضح تطبيق الترتب من هم نواحي اللي قال هميدا صحيح ما في إشكال. الآن هذا الإشكال الرابع مع سيدنا الأستاذ الشهيد هذا كيف هذا الإشكال؟ طبعا قلنا أن سيدنا الأستاذ الشهيد الذي هو أورد هذا الإشكال هو أيضا أجاب على هذا الإشكال مو أنه فقط أورد الإشكال وقبل بورود هذا الإشكال لا أجاب عليه هو. والجواب هو أن هذا إشكال في الواقع على ليس على أصل تطبيق الترتب على هذه المسألة الفقهية هذا إشكال متوجه إلى صياغة الأمرين الترتبيين يعني هذا مرتبط بأن احنا كيف نصوغ الأمرين الترتبيين في المقام فبالإمكان أن نرفع هذا الإشكال وأن نجيب عليه بإجراء تعديل وتصرف في صياغة الترتب صياغة الأمرين الترتبيين إذا أجرينا تعديلين على صياغة الترتب فحينئذ يرتفع هذا الإشكال. التعديل الأول أن نقول أن الأمر بالتمام المتوجه إلى هذا المكلف الأمر الترتبي بالتمام هذا مشروط بترك القاصر لا في تمام الوقت ولا في جزء الوقت. صاحب الإشكال شكت قال مشروط بترك القاصر في تمام الوقت يجي ثالثات الأول يجي المحلول الأول مشروط بترك القاصر في جزء من الوقت يجي المحلول الثاني. احنا نقول لا الأمر بالتمام مشروط بترك القاصر ترك القاصر إلى أقرب الأجلين الأجلان ما هما أحدهما خروج الوقت والآخر الإتيان بصلاة تامة. إذا ترك القاصر إلى أقرب الأجلين يعني إلى خروج الوقت أو إلى أن صلى صلاة تامة هيش مكلف يكون مأمورا بالتمام. خب إذا أدرينا هذا التعديل على صياغة الأمرين الترتبيين إذن فلو صلى تماما ثم في أثناء الوقت علم بوجوب القاصر يعني الفرض الأول من الفرضين اللي ذكرناهما هذا الإنسان صلاته صحيحة صلاته التامة صحيحة لأن الأمر بالتمام مشروط كان لماذا؟ مشروط كان بترك القصر إلى أقرب الأجلين هو هم فعلا ترك القصر إلى أقرب الأجلين أقرب الأجلين بالنسبة إلى شنو كان؟ لا بالنسبة إلى بالنسبة إلى أقرب الأجلين فارغ صلاة تامة إن شاء الله لأن في أثناء الوقت علم بالنسبة إلى الوقت ما خرج بالنسبة إلى فأقرب الأجلين بالنسبة إلى كان عبارة عن الإتيان بالصلاة التامة وفعلا هو ترك القاف إلى أن أتى بالصلاة التامة. فشرط وجوب التمام متحقق، ترك القصر إلى أن يصلي صلاة تامة. هو هم ترك القاف إلى أن صلى صلاة تامة، فشرط وجوب التمام تحقق في حقه، إذا صلاته كانت صلاة تامة صحيحة، يعني صلاة عن أمر عن وجوب، لأن شرط الوجوب تحقق بالنسبة. فالمحذور الذي ذكر في الفصل الأول لا يأتي. هذا التعديل الأول. التعديل الثاني أن نقول أدى الأمر بالقاصر لا هو مطلق ولا هو مشروط بعدم الاتيان بالصلاة التامة. الأمر بالقاصر ليس مطلقا، يعني ليس بحيث يشمل سواء أتى بالتمام أو لم يأتي بالتمام، مو مطلق، حتى يلزم من ذلك وجوب القصر عليه حتى بعد إتيانه بالتمام. هذا المحذور الذي ذكر في الفرض الأول، هذا المحذور يرد حينئذ. هذا المحذور إنما يرد فيما إذا كان الأمر بالقصر مطلقا، يعني شاملا للإنسان الذي أتى بالصلاة التامة. إذا كان الأمر بالقصر مطلقا شاملا لمن صلى صلاة تامة، للمسافر الذي صلى صلاة تامة، حينئذ يرد ذاك المحذور أنه هذا الإنسان الذي صلى صلاة تامة في أول الوقت وبعدين عليه، إذن يجتمع عليه شنو؟ وجوب القصر ووجوب التمام. لا، نقول وجوب القصر ليس مطلقا بحيث يرد هذا المحذور، وليس أيضا مقيدا ومشروطا من أول الأمر بعدم الإتيان بالتمام. هم في شيء هم لا، يعني ما مشروط وجوب القصر، ما مشروط من أول الأمر من البداية، ما مشروط بعدم الإتيان بالتمام، حتى يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك وقوع الترتب من الجانبين. يعني إذا قلنا بأن الأمر بالقصر مشروط بعدم الإتيان بالتمام، والأمر بالتمام هم مشروط بعدم الإتيان بالقصر، هذا معناه شنو؟ معناه الترتب من الجانبين. الأمر بالتمام مشروط بترك القصر حسب ما فرضناه الآن، الأمر بالقصر هم إذا فرضنا أنه مشروط بترك التمام، هذا معناه أنه كل منهما مشروط بترك الآخر. لا ميزنده، هذا ترتب من الجانبين، وقد درسناه الترتب من الجانبين قبل العطلة، درسناه يعني في الواجبين المتساويين قلنا الترتب من الجانبين، وهذا وقع التزاحم بين إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ ذاك الغريق. هنا جاء واحد يغرق ويموت، بعد 50 متر هم ذاك الصوب في واحد آخر هم يموت، وأنا إذا انقذت هذا ذاك راح يغرق، إذا رحت على إنقاذ ذاك هذا يغرق، وليس لي قدرة على إنقاذهما معا. تزاحم وجوب إنقاذ هذا مع وجوب إنقاذ ذاك، فهنا متساويان في الأهمية، مو أنه أحدهما نبي والآخر فرد عادي، لا، بحيث يكون أهم ومهم، لا، متساويان كلاهما مؤمن. وكرت من الجانبين، وجوب إنقاذ هذا مشروط بترك إنقاذ ذاك، وجوب إنقاذ ذاك مشروط بترك إنقاذ ذاك، ويقع الترتب من الجانبين، لا يوجد الأهم ومهم، حتى يكون بالبداية الأهم واجب ثم المهم بشرط ذلك الأهم. ترتب من جانب واحد فيما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، مثل إنقاذ الغريق والصلاة، هناك ترتب من جانب واحد، يعني وجوب الإنقاذ ما مشروط بترك الصلاة، وجوب الصلاة مشروط بترك الإنقاذ، من جانب الصلاة أمر سردت لي أركب الصلاة، من جانب الإنقاذ ماكو أمر سردت لي بالإنقاذ، أمر مطلق بالإنقاذ. روح انقذ، مو أنه إذا تركت الصلاة روح انقذ، لا لا، روح انقذ على كل حال مطلق. سردتم من جانب واحد هناك، لكن في المتساويين اللي لا يوجد بينهما أهم ومهم سردتم من جانبين. فهناهم إذا فرضنا أن أن الأمر بالتمام مشروط لترك القاف، هذا هو حسب فرضنا هكذا، يعني فرض التلسل هذا هنا أنه يعني كسر الله يقول الأمر بالتمام مشروط لترك القاف، فمن هالناحية الأمر بالتمام مشروط لترك القاف. إذا هم الأمر بالقاف هم فرضناه مشروط لترك التمام، فراح يصير تلسل من الجانبين، والتلسل من جانبين هم خلاف الفتوى المسلمة المفروغ عنها في الفقه. يعني هاي الفتوى اللي نريد نحللها ونخرجها فتوى الحكم بالصحة صلاة المسافر الجاهل بوجوب القاص إلى صلاة تماما، هذه الفتوى تقول ماذا؟ تقول بالترتب من جانبين؟ لا، هذه الفتوى ما نقول أن القاص والتمام متساويان، واجبان متساويان حتى يصير ترتب من جانبين. هذه الفتوى تقول القاص هو الأهم، المسافر هذا تكليف الأولي هو القاص أهم ومهم، يعني مثل الإنقاذ والصلاة هنا مو مثل الإنقاذين. الفتوى الموجودة تقول أن القاص أهم، فالمكلف مكلف في الواقع بالأهم بالقاص، لكن إذا ترك القاص حينئذ ترتلا مكلف بالتمام، مو أنه من البداية هو مثل الإنقاذين إنقاذ غريقين متساويين، من البداية يتوجه إليه تكليفان، أمر بإنقاذ هذا بشرط ترك ذاك وأمر بإنقاذ ذاك بشرط، هنا مو هيجي أمر بالقاص بشرط ترك التمام، أمر بالتمام بشرط ترك، لا ليس هكذا. الفتوى الفقهية تقول يوجد أمر بالقاص لأنه مسافر، هذا الأمر بالقاص مو مشروط بترك التمام مطلق مثل إنقاذ الغريق، ويوجد أمر آخر بالتمام بشرط ترك القاص، يعني ترتب من جانب واحد مو من جانبين. إذن فيقال أنه في هذا التعديل الثاني يقال أن الأمر بالقاص ليس مطلقا حتى يرد ذلك المحذور، وليس مقيدا حتى يرد هذا المحذور محذور الترتب من الجانبين، وإنما الأمر بالقاص حدوثا مطلق وبقاء مشروط. الأمر بالقاص حدوثا مطلق، يعني هو في البداية مكلف بالقاص باعتبار المسافر، هذا التكليف ما مشروط بعدم التمام، لا مطلق، سواء صلى تمام أو ما صلى تمام هو تكليف القصر هذا المسافر، فوجوب القاص عليه حدوثا مطلق ليس مشروطا بترك التمام، هذا حدوثا. لكن بقاء هذا الوجوب المطلق غير المشروط، هذا الوجوب يستمر إلى متى؟ إلى حين الإتيان بالصلاة التامة. إذا أتى بالصلاة التامة حينئذ يرتفع ذاك الوجوب، وجوب القاص يرتفع. فوجوب القاص حدوثا مطلق ما مشروط بإتيان بترك التمام، لكنه بقاء يبقى هذا الوجوب يستمر إلى حين الإتيان بالصلاة التامة، فإذا أتى بالصلاة التامة ارتفع ذاك الوجوب، لك الوجود يرتفع بقاء لا يبقى. لا مو ينقلب يرتفع، يعني العبارة أخرى هو انقلب من المطلق إلى المشروط، هو الوجود في حالة جعله أما مطلق أو مشروط، يعني الاتيان بالصلاة التامة صار مثل غروب الشمس، غروب الشمس شو يسوي؟ إذا غربت الشمس شو يصير؟ يرتفع الوجوب بعد، وجوب الصلاة يرتفع. هنا الاتيان بالصلاة التامة أصبح بمثابة غروب الشمس. مو أصبح مشروطا. إيه ما؟ بقاء ليش؟ بقاء أصبح مشروط. بقاء أصبح مشروط. يعني الوجوب يبقى إلى شوكي يعني إلى أن ما تغرب الشمس. كل الوجوبات المحددة بمثلا شروط أو مثلا قيود فيما إذا ارتفع القيد سوف تكون مشروطة إذا بالشكل هذا. إيه إيه بقى إيه بقى هذا معنى بقاء مشروط. هذا معنى عندما نقول بقاء مشروط نقول بقاء مشروط حدوثا ما مشروط. زوال الشمس حدوثا شرط وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حدوثا مشروط بالشمس وبقاء هم مشروط بالشمس حدوثا وبقاء. هنا لا نص نص، وجوب القاصر حدوثا ما مشروط بعدم التمام، حدوثا مطلق سواء تصلي تمام او ما تصلي انت مسافر يجب عليك ان تقصر، هذا وجوب القاصر مطلق حدوثا. لكن هذا الوجوب المتوجه اليك وهو انه يجب عليك ان تقصر ايش قد يبقى عمره؟ ايش قد فيما لو تركت عمره الى ان تصلي تمام، ولو ساعة بعد ساعتين شو شيء تروح تصلي تمام. إذا صليت تمام مثل ما غربت الشمس يعني خرج وقت ذاك الوجوب، وجوب القصر. الصلاة التامة تخرج ذاك الوجوب عن وقته يعني مثل غروب الشمس، ذاك الوجوب راح سنة عمره سنة. هذا معنى قولنا أن هذا الوجوب حدوثا مطلق لكن بقاء مشروع. يعني هذا وجوب ثاني الحقيقة هو وجوب التمام. لا لا ما لا ما لا مو وجوب تمام، وجوب القاصر راح. اي هو اللي اجي الان الصلاة التامة بقاء او استمرارا هو هذا الترتب، الامر الترتب بالتمام. اما اذا كان حدوثا الامر الترتب بالتمام مشروط بترك القاصر بعد راح الوجوب القاصر. اي ترك القاصر، ترك القاصر الان راح وقته، فالامر الترتب بالتمام لا. فصح الثلاثة نخرجها على الترتب الأمر التمام، ووجوب القصر هم ما راح نبتلي به مكون مشروط. لو جعلناه من الأول مشروط بترك التمام راح يصير ثلاثة من الجانبين وراح يخالف الفتوى الفقهية. لا احنا ما نجعله مشروط من الأول، أما مشروط بترك التمام تمام مطلق من البداية، هذا الوجوب مطلق ليس مشروطا بترك التمام. الإنسان سواء صلى تمام أو ما صلى تمام يجب عليه القصر، لكن هذا الوجوب اللي يجي يستمر إلى أشوكي إلى أن يأتي بالتمام، إلى صلى بالتمام خرج هذا الوار. هكذا نعدل الصياغة، صياغة الترتب، وحينئذ يرتفع هذا الإشكال الرابع أيضا. وبهذا تم الكلام عن الإشكالات الواردة على تطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية، وقد تبين أن هذه الإشكالات غير واردة، وأن تطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية تطبيق صحيح لا كما صنعه قاصر الغطاء، لا يرد شيء من الإشكالات. وبهذا تم الكلام في الجهة السادسة من جهات البحث عن الترتب، وهذه الجهة السادسة كانت عبارة عن البحث عن بعض تطبيقات الترتب الفقهية. بعد ذلك ندخل في الجهة السابعة من جهات البحث عن الترتب، وهي الجهة الأخيرة في بحث الترتب. فهذا إذا كملناها ننتهي عن بحث الترتب. وهذه الجهة هي في الواقع عبارة عن البحث عن الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق، وتوضيح ذلك هو أننا إلى الآن كنا نتكلم حول الترتب بين واجبين مضيقين، بين صلاة ضاق وقتها وإنقاذ الغريق، كلاهما واجب مضيق. صلاة ضاق وقتها بعد شوية تغرب الشمس، والغيثم أشرف على الغرق. فكنا نتكلم عن الترتب بين هذين. أو مثلا هذا غريق أشرف على الغرق وغريق آخر بعيد عنا أيضا أشرف على الغرق، واجبان مضيقان. فكل الكلام كان إلى الآن حول الترتب بين واجبين مضيقين، وعرفنا أنه في مثل ذلك لا بد من المصير إلى الترتب. إذا وقع التزاحم ولم يقدر المكلف على الجمع بين هذين الواجبين فلا بد من المصير إلى الترتب، باعتبار أن الترتب ثبوتا ممكن معقول ما بمحذور كما أثبتنا في العام الماضي، وإثباتا هم الدليل عليه متوفر. الدليل عليه هو دليل نفس الواجب كما شرحنا في العام الماضي، فلا بد من المصير إلى الترتب. هذا في الواجبين المضيقين. أما الآن نريد الكلام حول الترتب بين واجبين أحدهما موسع والآخر مضيق. مثلا الصلاة في وقتها الواسع أول الظهر وإنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق واجب مضيق، الصلاة وقتها موسع، استوى فعل الظهر عند ساعات من الوقت. هنا هل نقول بالترتب هنا أيضا؟ أم لا؟ طبعا الكلام هنا ليس عن إمكان الترتب وعدم إمكانه. الترتب ممكن، لا شك ممكن، يعني من الممكن ما مو مستحيل، ليس فيه محذور عقلي، أن يأمر المولى هذا المكلف يأمره فعلا بإنقاذ الغريق لأنه هو أهم، ويأمره أيضا في أول الوقت، في أول الوقت يأمره بإنقاذ الغريق، ويأمره أيضا في أول الوقت بالصلاة، بالصلاة بنحو الترتب على تقدير ترك الإنقاذ، بحيث يتوجه إليه من أول الظهر، يتوجه إليه أمران في آن واحد، لكن أمران ليس عرضيين بل بنحو الترتب، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ. هذا مسلما ممكن ما بمحذور، لأن هذا هو الترتب اللي أثبتناه سابقا وما بمحذور. إذن عما نبحث هنا؟ إذا الترتب ممكن عما نبحث؟ نبحث عن أنه هل لا بد لنا من المصير إلى الترتب في الواجبين المضيقين؟ ما تشار غير القول بالترتب، كان لا بد لنا من المصير إلى الترتب في الواجبين المضيقين، يعني هناك في الواجبين المضيقين لا يمكن توجه أمرين عرضيين إلى المكلف. إذا يراد توجه أمرين إليه لا بد من أن يكون الأمران شنو؟ ترتبيين هناك في الواجبين المضيقين. أما هنا نريد نشوف لا بد من المصير إلى الترتب، يعني هنا نفس الشيء، لا يمكن توجه أمرين عرضيين إلى المكلف، مو بنحو الترتب، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، مو أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ، لا، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، أمران عرضيان يتوجهان للمكلف، هذا يمكن أو لا؟ هنا مثل هناك أمران عرضيان لا يمكن، لا بد إلى يريد المولى يأمره بأمرين، لا بد أن يأمره بأمرين ترتبيين، يأمره بالإنقاذ ويأمره بالصلاة على تقدير تلك الإنقاذ. عرفت السؤال كيف؟ يعني جهة البحث هذه أنه ماكو شارع غير الترسل هنا مثل هناك او لا شارع اكو؟ وهو انه واحد يقول لا، من الممكن ان يتوجه الى هذا المكلف امران عرضيان، امر بانقاذ الغريب وامر بالصلاة. المحقق الكركي المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى، هذا يقول بأنه ممكن أن يتوجه إلى المكلف أمران عرضيان، أمر بالواجب الواسع المزاحم للواجب المضيق في عرض الأمر بالواجب المضيق، يعني لا يجب القول بالترتب بين الأمرين. من بعده علق على كلامه، يعني هناك تعليقات على كلامه رحمه الله، فلا بد لنا من أن ندرس كلامه وندرس التعليقات إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى